30 محرم، وأن تقدر على هذا خذ يعني فيها لا حتى بعض العذاب أنا من قبل 3 ليالي سمعت واحد صار طريقهم التصريب عدل عجبني حسيته من قلبه يعني ونفس الصار اللي يجيبه ما تكفي ريبه في بعض الأحيان ما يعجبوه كيف؟ لازم يعني في العزاء لا في ناس عليه الموسيقى نفسها طبعا بعض الفقهاء تلفين احنا يعني مو كان مقاعدنا في الموسيقى بعض الفقهاء يرى ان الموسيقى الاستماع لها مطلقا حرام مو الضرب نفس الاستماع مثل السيد الخوئي يرى حرمة الاستماع للموسيقى مطلقا السيد الروحاني كان سوق البيجاني كان يرى حرمة نفس الاستماع مو الضرب يعني لا كلاسيكية ولا غيرها بسم الله الرحمن الرحيم. حديثنا حول الآية الشريفة إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وتحدثنا حول البيت في مبحثين، المبحث الأول في إعراب مع كلمة البيت، والمبحث الثاني في معنى البيت، المبحث الثالث في نوعية الألف واللام قاود الأداة أو اللام على اختلاف عند النحاة في المقصود من الألف واللام. هل الألف واللام هي تركيب من الهمزة ومن اللام أو لا هي اللام فقط، أو الأصح أن تسمى ذو الأداة؟ بحث طويل وعريض عدهم ما إلى ثمرة أبدا في علم النحو ما نتطرق. اللي يهمنا في المبحث النحوي والبلاغي في الألف واللام قرينية الألف واللام على ما سوف نثبته، على أن من هم المراد، ما المراد بالبيت وأهل البيت في الآية. احتاج لنا معرفة هذا الأمر. من ضمن القرائن الألف واللام، إذا عرفنا الألف واللام استطعنا أن نثبت قرينة خارجية على المقصود. فإذا لا بد من بحث الألف واللام، وتمر علينا الألف واللام في آية التطهير في موضعين. الموضع الأول في الرج، هذا أيضا بتفيدنا مستقبلا، والمعنى الثاني في البيت. والآن نتحدث عن البيت، فنقول أن الألف واللام لها وضع أصلي عند جميع النحاة وعند جميع البلاغيين، معنى أصلي وهو التعريف. لماذا تأتي بالألف واللام؟ قال بالتعريف، إذا أردت أن تعرف شيء تأتي بالألف واللام، فالألف واللام تعريفية. ولهذا لما نبحث في النحو المعارف، في جملة الضمير، في العلام، في الموصول، اسم الإشارة، ما أضيف، هذا اللولا والألف واللام من المعارف، فالألف واللام تفيدنا التعريف. هذه فئة التعريفية تنقسم إلى قسمين، لها نوعان. النوع الأول الألف واللام العهدية، لازم تعرفوه، ده مطلب مهم جدا جدا جدا في القرآن وفي الأحاديث وفي كلام الشعر وغيره والأدب بشكل عام، مهم لازم تعرفوه. وهذا الكلام اللي بقوله إليك ما رح أطلق كتاب، زين، يمكن تحصل متاتيشة في الكتاب، لكن الكلام اللي بقوله ما رح أطلق كتاب، بل يمكن أقول لك ما رح أطلق على لسان أحد أبدا. فأريدكم تلتفتوا جيد حتى تتاخذوا وتهضموا وتطرقوا المعنى الأول ألف واللام العهدية، والنوع الثاني ألف واللام الجنسية. يصير عندك مقطع صوت سموه التعريف، ألف تعريف تنقسم إلى عهدية، تنقسم إلى جنسية. إذا عرفنا ذا كل المبحث الآن نريد نطبع على الآية، قول أي نوع يريد، عهدية أو جنسية؟ في الألف واللام في البيت، جنسية أو عهدية، تمام؟ ونعرف حذافيرها. أما اللام العهدية فلها أربع مصادر، وأما اللام الجنسية فلها أربع مصادر. أما المصداق الأول لام الأهدية، أقوله أعددهم وأضرب على كل واحد مثال أو مثالين أو ثلاثة حتى يتضح عندك. اللام الأهدية الذكرية أو سموها التصريحية، هذه من الأمور اللي ما تحصل، أنت تشوفها تصريحية، شوف المكان ثاني ذكرية، هذا اللي بهدل، لأن حاجتين محاجة، واجب عليها أمثلة. لنا اللام العهدية الكنائية، ويسموها في مكان ثاني التلويحية. العهدية بس يسرق في الأربعة، القسم الثالث أو المصداق الثالث العهدية الحضورية، والقسم الرابع العهدية الذهنية. فهذه أربعة أقسام. وقل أي كتاب ما يجيب لك أربعة. نعم في علم النحو بعضهم يجيب اثنين بعضهم ثلاثة، في علم البلاغة بعضهم يجيب اثنين بعضهم يجيب ثلاثة، وما يذكر إلا ذكرت هذا. نعم ما أعرف ما أنا جلبهم أنا يمكن يقول لك أنا هذا اللي توصلت له ولا عرف. المهم هذا ما يهمنا، ليش نعرف الآن المطلب حتى أخير المطلب. خلنا نشوف الآن هالأربعة وكل واحد مثال حتى يتوضح إليكم، ثم نطبق على الآية ثم نستوعب تمام البعث الصغراوي مثل ما يقولوا حتى نطبق على الكبر على مطلبنا. اللام العهدية التصريحية والتي سميناها بالذكرية، مثل ما تقول اشتريت فرسا جبول المفارس ثم بعت الفرس. الفرس اشتريت، لاحظوا اشتريت فرسا ثم بعت الفرس، هذه الألف واللام سموها عهدية تصريحية ذكرية. ليش؟ لأنك صرحت بها اشتريت الفرس، فلما تقول انت وبعت الفرس يعني انت اللي اشتريته، هذا العهد اللي ما بينه. يعني في عهد أولي سموها تصريحية انك صرحت به المثال، سموها ذكرية انك ذكرته قبل ما تحط الألف واللام ذكرته سموها ذكرية، تصريحية انك صرحت به. في آية تشير إلى ذا المعنى، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، هذا الأولى فعطى فرعون الرسول، الرسول يعني ذاك اللي أرسلناه فرعون، عطى الرسول اللي أرسلناه بالنكرة، كلما أرسلنا إلى فرعون رسولا هذا رسولا فعطى فرعون الرسول، يعني هذا اللي أرسلناه. هذا مثال يجيبوهم على نفس التصريحية الذكرية. ويجيبوا آية ثانية أيضا في غير البلاغة، ما بين النحويين وما بين البلاغيين بعض الأحيان تهافت في التعبيرات، فهذا اللي أنا أقوله جمع ما بين كلهم مع زيادة. مثل نوره شنو كمشكاة مثل فيها زجاجة، الزجاجة شنو هذا الزجاجة، فيها زجاجة الزجاجة فيها مصباح، المصباح كأنه كوكب بالرؤية. هذا فعندك مثالين الآن، الزجاجة والمصباح، هذه يسموه عهد ذكري عهد تصريحي. وبعبارة نحوية بلاغية العلماء النحو يسموها ذكري، العلماء البلاغة يسموها تصريحي. لما تدرك من ناحية قال أوه الظاهر بسلاح خاص لا ما يمكن هذا درجة أنت بهذا لا هنا رأيتنا في الأمر ذاك عبر بالذكر ذا عبر بالتصريح هو نفسه. العهدية الكنائية والتي سميناها بالتلويحية تكوي لها دي جاءوا بمثال جدا دقيق قرآن، ليس الذكر كالأنثى، قالوا أن الذكر الذكر الألف واللام في عهدية قنائية تلويحية. ليش؟ قالوا لأن قبلها آية تشير إليها كنائية. شنو يعني؟ ما في نفس الذكر، كلمة الذكر ما في قبلها كلمة الذكر حتى تسميها تصريحية ذكرية. في شيء لفظ يشير إلى الذكر. شنو؟ قول مريم عليها السلام: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. لعل شاهدت قصة مريم، ما ينبو إناث في المعبد ينبو ذكور، عدل ولا؟ فهي تقول يا ربي إني نذرت لك ما في بطني، ما في، ما بمعنى الذي، يعني الذي هذه ما في معنى الذكر. ليس الذكر، تذكر، ليس الذكر كالأنثى، لأن الألف واللام على الذكر، الألف واللام تشير إلى عهد سابق. قالت مريم وهو الذي في ماء ما في بطنه، هذه ماء تشير إلى الذكر، وإن كان واضعا تشير للاثنين الذكر والأنثى. ما في بطنه يعني سواء كان ذكر أو أنثى، لكن كيف عرفنا ذكر بقرينة؟ وهي قرينة التحرير، لا يريدون إلا الذكر. ولهذا قالت محررة، محررة يشير إلى أن هذا ذكر. فإذا في قرينة تشير إلى أن ما هذه معناتها الذكر، وسمينا كنائية باعتبار ما فيها تصريح، ما فيها ذكر، إنما ومعنى الكناية يعني تجيب لازم، لازمه شيء، لازمه شيء. وهنا أيضا لازم الذي شيء يعني، لا الذي يعني حاجة، هذه الحاجة سمناه ذكر هناك في الآية الثانية، يسموه عهد كنائي أو تلويحي. تلويحي يعني لح، يعني في شيء، في حاجة تشير يعني إشارة، وهي ما مثل واحد يشوفه من بعيد يلوح لك تقول وش ذا؟ إنسان. من هو ذا الإنسان بما عرفه؟ هذا مو إنسان، اسمه تلويح، عدم معرفة، يعني حاجة تدل على شيء بس مو بالتفصيل، مو بالصميم، مو بالمعرفة. فما يدل على شيء لكن مو تصريحا. هذا لما تقرأ في علم البلاغة طبعا، مو في علم النحو، لما تقرأ في علم البلاغة يعني هذا الكنائي مو موجود في علم النحو أبدا، موجود، موجود في علم البلاغة فقط. العهدية الكنائية التلويحية تمام، معنى موجود في علم البلاغة، انتبهوا إلى هذا معنى جدا دقيق. العهدية الحضورية مثل ما تقول، أجبت مثالين آية ومثال، تقول اليوم المجلس ينعقد، كبار اليوم يعني حضور تمام، اليوم الدرس يعني حضور الآن، الآن فالألف واللام في المجلس أو الدار يسموها كنه حضوري، عهد حضوري. واللعب على قولتهم أبين من هذا الآية، اليوم أكملت لكم دينكم. متى اليوم؟ أحيانا يعني النبي ما رفع إذا نرمو من إله وقال في غديركم له، يعني الحين. فالالف واللام حضورية، حضورية اعتبرها الآن، زمان مثلا أو مكان ممكن لا ما يصير ما يصير ما يصير. بل هذا جمهور حضوري اعتبار حضور الزمان حضور المكان حضور الشان. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم ورضيت الآن عن حين الزمان هذا الخاص لأن أفترض عليكم أمر المؤمنين. القسم الرابع وهو العهد الذهني وله أمثلة كثيرة منها. يقول جاء القاضي القاضي والألف واللام عهدية ذهنية. يعني ما عهدية ذهنية؟ يعني ما بين وما بينك معرفة وهذه نستخدمها احنا واجب. يقول لك جاء القاضي يعني الكلام اللي صار ما بين وما بينك على القاضي وكذا جاء يعني تعرفه هذا الولاء. فالألف واللام للعهد اللي ما بينه وما بينك فتصير ما بين كثير. أقول لك جرب جاء يعني صار يعني فلا صار فعندك أربع أقسام تمام في العهدية وضوها عدل وليش سموها زين. الآن أنا بقى أجيب لك الأربع الأقسام اللي في الجنس ثم نبدأ نجاوب على سؤالين مهمين. السؤال الأول الذي نجاوب عليه بعد ما عرفتنا الجنس وأنواع الجنس. السؤال الأول تمام هو شنو الفرق ما بين الجنسية وما بين الأهلية؟ يعني ليش ما سمينا ديلا حاجة للأمور الجنسية؟ ليش ديلا سمينا جنسية سميناها بأهلية؟ ليش؟ هذا مهم جدا ولعل ما تشوفه في الكتاب من نوع من التصريح. انت تصيده يعني صبرك تصيده تعرف. فلما تعرف السؤال الان والجواب لما تروح وتقرا كتب النحو وكتب البلاغه يمكن تعرف على طول. لكن بدون ذا تتعب على السؤال اذا ما تلحن وتحقق ما تصير. السؤال الثاني هل أن الألف واللام في البيت عهدية أو جنسية؟ وإذا كانت مثلا عهدية أي نوع من أنواع العهد الأربع؟ وياي فعندك تصير ثلاثة أسئلة أو أربعة أسئلة نجاوب عليها بعد ما نعرف الآن الجنسية. سعدان طرق على ناصر شغلت مطاط فاوات ما عاجب الندر عاجب انك تتمطاط وانت فاوات فالح الجوال فالح الجوال جوم صلي جوم تولدي جوم اتأثر صلي زين. الأربعة الأنواع في الجنسية النوع الأول بتردهم من نفس الشيء حتى يصير عليكم أولا. النوع الأول في الجنسية الجنسية الحقيقية يسموه بمعنى الماهية بعض المحام بمعنى الماهية. النوع الثاني الجنسية الحقيقية في ضمن فرد مبهم. جنسية حقيقية في ضمن فرد مبهم. النوع الثالث الجنسية الحقيقية الاستغراقية. النوع الرابع الجنسية الحقيقية الاستغراقية المقيدة. والخامسة معنى المجازي نجيب استفراده بس هي أربع، أربع مصادر أربع. وهذا أحد الإشكالات اللي أشكلته على جواهر البلاغة في تدريس البلاغة، تمام، جعل في جواهر البلاغة العهدية ثلاثة أقسام وجعل في السوق الجنسية أربع أقسام، مع أنه في المنطق يقولون أن المقابل ياخذ أقسام مقابلة. وقال في علم المنطق إذا كان العلم قسم التصور تصديق، فما يأخذه في أقسام التصور يأخذه في أقسام تصديق. إذا كان التصديق قسم لقسمين قالوا أن التصور قسم لقسمين، ما شكله بذاته؟ فكيف هم قسمت الأهلية لثلاثة وقسمت الجنسية لأربعة؟ فأنت ما عندك أسلوب منطقي، يعني في كذب. للتتبع الآن حاول نوفق أربعة أربعة، تمام؟ وأما المعنى الخامس مجاز، يعني ما إلى نتكلم في الحقيقيات، أمور حقيقية. زين؟ خلنا نطبق الآن على كل قسم. الحقيقة الجنسية بمعنى الماهية، ولها أمثلة كثيرة اسمعوها، وذي بعض الأمثلة يقع على نقاط كبير لعدم معرفة المطلوب. مثلا الرجل أفضل من المرأة، ما في المرأة أحسن من الرجل، وشو يقول لك؟ ما تكلم إحنا في الأمور الخارجية، ما نقول ذا الرجال أفضل من ذي المرأة ومن ذي المرأة ومن ذي المرأة ومن ذي المرأة وهذا الرجال أفضل من ذي المرأة، ما نتكلم عنده أحسن، نتكلم في الكل. يعني ما هي حقيقة الرجولة أفضل من حقيقة الأنوثة، بس يسموها الألف واللام الجنسية الحقيقية بمعنى ما هي، يعني ما هي الرجال أفضل من ماهية المرأة، بس ما نشغل بذي المرأة وذي المرأة أو ذا الرجال ذا الرجال. وبتعبير منطقي يعني نتحدث عن الحمل الأولي، ذا الحمل الشائع الصناعي. مثال ثاني نقول حتى يفضح لكم أكثر، يقول تفسير الأمثلة توضح، مع أن مشكلتي أنا ما عندي وقت حتى أستقصي، ولا كان أجيب لكم أمثلة واجد بعض الحين تصير موجودة في ذهني أو في بعض الكتب. الإنسان حيوان ناطق، الإنسان كلي ما له وجود خارج، مو ذا حيوان ناطق، الإنسان هل كل ذا هو الحيوان الناطق؟ يصير الألف واللام في الإنسان وعش جنسية حقيقية عامة، انتبتي ما لها شغل بزيد وبطر عامة، ما لها شغل هذه لا الحظة، ما نبغى الحظة، لا تلحظة، لا تلحظة خارج الآن، تلحظة الإنسان بما هو إنسان، هذا الإنسان بما هو إنسان حيوان الناطق، تمام؟ سواء صار لأفراد ما صار لأفراد، لو صار بس في الدنيا كله من عدمه صار بس فرد واحد، هم الحيوان الإنسان حيوان واحد، يعني هو ضد مناظر الخارج له. مثال من القرآن مهم جدا، ليه؟ وجعلنا من الماء كله، جعلنا كل مفعول به ولا، وجعلنا من الماء كل شيء، انما قدم الجار مجرور مثل ما قدمنا عنه اتسجيل الحرف، ثم وجعلنا من الماء كل شيء حي، الماء في الالف الماء منبع حقيقي، يعني ما هي الماء فما فيه الحياة غض النظر عن الخارج، وإن كان ينطبق على الخارج. المثال الثاني على الحقيقية في ضمن فرد مبهم، تفتوا إلى هذا المثال إن ما عندنا أمثلة كثيرة، في سورة يوسف وأخاف أن يأكله الذئب. الذئب الألف واللام جنسية. فرض مثلا كان في زمان نبي يوسف مثلا موجود من الذئاب 50 ذئب. النبي يعقوب يقول أخاف، يقول لا دار ابن يوسف أخاف عليه أن يأكله الذئب. الألف واللام جنسية، يعني في مجموع 50. إيه من 50، لكن وين 50؟ هذا مو معروف. في بغض فرد مبهم، هذا معنى، عرفت شلون؟ يعني واحد من 50 بس تعيينا هذا، وهذا طارق حقيقية وناظرة للفرد، ناظر للفرد من 50 الكل، شفتوه؟ مو من الخارج. وإن كان هذا الكل ينطبق على 50 خارجية، ما نظرنا إلى الخارجية، لو نظرنا الخارجية عينا إن هذا البيت أو هذا البيت أو هذا أو إلا من مين أو إلا من مين، هذا لا ما نظرنا هم. كل هذه الخواص والخصوصيات ونظر إليها، شفت هذه الأمور دقيقة حتى نبقى نستفيد في التطبيق بعدين. الحقيقة الجنسية الاستغراقية هذه لها فردان من المصادر، الألف واللام الاستغراقية، الألف واللام الجنسية الاستغراقية، الألف واللام الجنسية الاستغراقية، هذه لها فردان. الفرد الأول قرينته حالية، مثل عالم الغيب والشهادة، الله عز وجل لا في شيء ما يعلم به الله، سهول ما يعلم به، يعلم به وغير يعلم، يعني اللي يغيب عليه يعلم به الله ولا تشوفه أم يعلم به في كل جهات ما عدا اذا استغراق. ومعنى الاستغراق اي ان الله عز وجل كفر معنى الدقيق عالم الغيب والشهاده، يعني اعلم بذا وبهذا وبهذا وبهذا وبهذا وبهذا وبهذا كل شيء في الخارج يعلم به، سواء كان شهود للناس او غائب عن الناس. غير معنى احلى الله سبحانه وتعالى يعلم بكل شيء. وكذا لما نقول احنا في الايه عالم الغيب والشهاده، كيف يعني؟ يعني في ذهنه زي ما انا احنا اعلم مثلا ببيتنا وامي وابوي وها ودي تحتاني وكيف؟ لا يعلم بهذا بعينه، كل شيء في الوجود يعلم بعينه، الا تشاهده ولا ما تشاهده. اداء معنى اداء، من وين عرفناه؟ من الاله كلها عالم الغيب والشهادة. الألف واللام لفي الغيب والألف واللام لفي الشهادة، سموها شنو؟ جنسية استغراقية، استغراقية لكل شيء لكل فرد. من وين عرفنا هذا؟ من الجهة العالية، يعني دليل القارب اللي ياسر بعناقنا تمام أن الله يعلم بكل شيء. لو تقول لي ما يعلم بهذا خافي على هذا صار جاهل، يتنافى مع شنو؟ عقيدتنا، عقيدة المسلمين، عقيدة العقلية الصحيحة. يقول هذا ما صار أول، هذا مو حالية، قرينة حالية خارجية. عندنا قرينة في نفس الاستغراق ولكن لفظية، زين ما عليه تتحملوني حتى تأخذ نتيجة جميلة. مثل ما تقول إن الإنسان لفي خسر، الإنسان يعني كل إنسان في خسارة من الألف واللام، ما في إنسان مفلس إلا الذين آمنوا، قرينة قرينة لفظية نفس السياق، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. خرجنا دالة دالة مو في فصل هذا دالة ما استغرافية بس استغرافية يعني شالت يعني يصير عندك أو جاسم لاحظ يصير عندك في الخارج ناس صالحين مؤمنين وناس غير مؤمنين الإنسان اللي في الآية كل دالة مؤمنين ومصالحين كلهم تغرقهم كلهم هذا وهذا وهذا وهذا دم فارح دم فارح دم مؤمن دم مؤمن هذا هذا هالشكل أيوة اعتبار استثناء وقلنا قرينة لفظ غير اعتبار في الآية إلا الذين وقلنا ذيك حالية ما في لفظ هذا معنى جدا جميل هذا كم الآن ثالثا لو لا رابعا الجنسية الاستغراقية المقيدة بسلها هذا وإن كان أمثلتها عربة واجب وكذا بس مو سلائية يعني مو إليها أمثال فلي ولكن موجودة يقول جمع الأمير التجار يجيبوا هذا المثال جمع الأمير التجار مقيد بقرينة حالية معروفة أي تجار عند جمعهم التي مملكته هذه الأولى اللي توقع عليهم هذه من عرفناها بالقرين الحالية مو إذا في ديك البلدة وفي ديك البلدة وفي ديك المكان ما يقدر شيء أجل ما في أمير هنا هذه الأولى إذا نفهم أن المقصود من التجار في مملكة اللي هو يقدر يسيطر عليهم هذه عرفنا بقرائن حالية ما بين هذه والاشتراكية الثانية التي شارك الإنسان من الإنسان التي يترك إيه هذه هي من اللقاء من اللقاء هذه مو من اللقاء من الحال إياه إيه المثال الذي جبناه في العالم غيب الشهادة ما في تقييد ما في أحسن كله الفعوات الأولية الثانية مقيدة باللفظ تمام؟ الثالثة لو احنا فيها الحين ما نؤمن باللفظ يصير لها وجود مستقل أعيد أبو جاسم مدقق فيها عندنا احنا الاستغراق ثلاثة أمور استغراق لجميع الأفراد وهذا عالم غير الشهادة ما يحتاج لها قرينة حالية ولا هذا لا ما يحتاج لها هو بالنفسين قوي زين وين قالوا أن نفهم ان الله عالم غير الشهادة من حالية اعتبار الدليل الخارجي تمام ولا احنا ما نحتاج تحقيقا ما نحتاج الاستغراق الثاني ان يكون استغراق لجميع الافراد ثم الجقرين لفظية قيد الا الذين هذا لا الاستغراق الثالث ان يكون عام هذا لا عام ولكن في قرينة حالية قيد مو لفظية ويا يا بجاسة لأنه منتفت يعني توجه له الكلام اللي تقوله قبل ما تقوله توجه عدل إلى إذا أثناء التحضير لو في إشكال في إخبارات أنه ما خلص لا إصرار في معنى مجازي لطيف يجيبوه وقت لا تشتبه في الطيف زين هم يعني يعتبر من الجنسية من الألف اللام الجنسية مثل ما تقول أنت الرجل يعني واحد أن تحمل صفات الرجول فالألف اللام في الرجل جنسية لكن مجازية تمام لأن استعمال لفظ غير ما هو عليه لأن أنا مو كل الرجال رجال شو أنت آخر لكن نزلناك منزلتكم كان ما انتهوا هذا اللي وليس على الله بالمستنفرين ان يجمع العالم في واحد مثل النبي صلى الله عليه وسلم كل ما في الصفات عند العالم كل من ادم الى يوم القيامه كل الصفات الجميله عند النبي صلى الله عليه وسلم فجمع العالم كل من واحد بس انا هو نفس النبي فانطباقي على هذا وهذا وهذا مجازا نقوله لأنه مو أنا هو أخذ صفته من هذا دار أنت الرجل يعني أنت كل الرجال في البيوت عند جميع جميع صفات الرجال صار معنى مجازي. احنا ما تكلمت المجاز بس رجعنا معنى مستقل. او يقول مثلا في مثال اخر لطيف الكرم التقوى. الكرم التقوى يعني كل كرم دي تقوى. ثم عرفنا من ألف الله وإلا هو تقوى هو جزء من التقوى. الكرم جزء من التقوى. التقوى لها وثان الإخلاص للتقوى هكذا لا لا. لكن أرادوا يجمعوه يسموه هذا تعريف جنسي يفيد الاختصار. ولهذا قالوا من الألف واللام تفيد الاختصار. فهذا بحث إن شاء الله قضية الاختصار في محل إن شاء الله. خلاص إحنا عرفنا الأقسام كلها تمام. أهدية أربعة وجنسية أربعة ممكن كيف؟ خلقنا عرفنا الحمد لله. ثم نعرف ليش سموها بيت عهدية وهذه بيتية. قالوا لأن العهدية مهم تعرفون تتصل في العهدية لأن العهدية عهد لفرد خارجي. لما تجيب الألف واللام لازم تلحظ الخارج لازم تلحظ الجزئي ما تلحظ كله لازم في كل المصالح اللي جبناها. مثلا نوره كمشكات عليك الزجاجة يعني دي هذا الزجاجة المصباح هذا تحجروا في فاطمة الزهرة عليه السلام يعني الزهراء هذين الفرد الخارجي تستوى لها هذا زين. الذكر ليس الذكر كالأنثى الذكر هذا من هو عيسى الستين إن في بطن عيسى نظر خارجي. فكل الأقسام في الأهدية إذا جئت لها ما أريد أطول كلها تشير إلى المعنى الخارجي. وهذا الذي يفيدنا إن شاء الله في الآية فنظورهم بعد والذهني بعد أمر خارجي. لما نروح جاء القاضي جاء الرجل تروح له أي رجل الرجال ما دين ما قال هذا اللي نعرف أنا وياك هذا القاضي هذا الرجال هذا اللي قلب لما دين ما دينك معرفة هذا اليوم أكملت عن اليوم هذا اليوم ده الخارج اللي احنا فيه المجلس هذا شلون تكون هي خارجية في العهدية هذا مهم تعرفوها. وأما في الجنسية لا هذا قلنا الرجل أفضل من المرأة يعني في الكل هذا لا ما ليس شغل الخارج تمام. ففي الجنسية كلها ما لها شغل بالخارج ما تلحظ الخارج أبدا. وإن كانت بعض المصادر منصوبة على عالم غيب الشهادة أنا أعرف كل شيء لكن كل شيء نعرفه هذا لا تشوفه لا تلمسه لا تلمسه بالحس والوجدان وتشوفه وتشاهده وتسمعه خارج اللي تدركه بالأمور الخمسة حواس الخمسة هذا خارج لتمت المنطق الوجود الخارجي. هذا جواب الآن على سؤال. السؤال الثاني الألف واللام كل اللي نضاحه هذا اللي نضاحه بقول المقدمة لهذا اللي بقوله الألف واللام اللي في البيت أهدية لو جنسية يقول أهدية ها أدى ما أدى نعم شيخ تنقل ها زين ليلة واش زين بس نخلص هذا ما عنه هذا إن شاء الله في ميزان عامكم معنا زين بس نخلص ده المطلب ونطفه وخلاص نوقف على طول زين واش إيه. فالآن عندنا الألف واللام في البيت أهدية لو جنسية قلنا إحنا أهدية مو جنسية. ليش مو جنسية؟ ليش؟ لأنها منطقة عن فرد خارجي. أهل البيت ولا أي أهل البيت بيت خاص ولم يدعي أحد أنها جنسية أبدا لا من السنة ولا من الشيعة أبدا ابدا كلهم قالوا عهديه، ولهذا ما نحتاج نناقش فيها لانها مسلمه. زين لانها مسلمه ما نحتاج نناقش فيها. زين لكن تسالني من اي قسم من اقسام العهديه؟ هي تصريحيه؟ هل هي قنائيه؟ هل هي حضوريه؟ هل هي ذهنيه؟ لقفوا وياي لقفوا تصريحية لا ليش ما في تعويض ما في ذكر قبل هذا لا ولا في ولا هي كنائية أو تنوية لأن ما في ما تشير إلى شيء من قبلها كلنا في السياق اللي قبل ما يعني كان النبي السنة أحد من النساء التقي سنة وهكذا لن توصل إلى ما يريد الله ما هو أصلا لا أبدا ما يقولون نعم ممكن يقولوا بحال وحدات وقلنا في جوزة كلنا بس لكن هذا ما يقول عليه باعتبار ما قدر الجمع هذا المفرد والآخرين ما على منهم فحين نبدأ نقول أنه ما هو لا الوحية ولا كنائية تمام ولم يجري أحد منهم هذا الجدل بالمعنى الثاني في الأهلية ما حد ادعى فتنحصر إما حضورية وإما ذهنية في وقت النزول ذكرت وياي هذا اكتبوه هذا يتاز يصير كل معنى أن في أثناء النزول حضورية يعني لما نزلت على النبي لما جل له حكم في الكساء وكذا ونزلت الآية إنما يرد الله يذهب عنكم مرسة أهل البيت أنزل عظيم يقول لا من مين هذا أهدي لهذا مثل ما تقول اليوم تماما واضح جدا لا لا زين بعد النزول الحين لما تقراها ذهنية عرفت شلون فلما تقول أهل البيت أو غيرها لا ما عرفت ما بينهم إلا جبت أنه حضورية كانت تلبست عليهم عرفناهم بعد ما عرفناهم لما قلت أهل البيت روح لهم تصير ذهنية وده معنى ما تستحق قال أبدا لعلم على الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا نشوف ضائعنا الآن إحنا العمدة أنت لما تقول أهل البيت في الآية فين جيد الألف واللام الحين انت واحد يقول لك بيت الف واللام في البيت ايش الكلام ما اعرف من قبل ما قبل ما نراه خليك في الله حتى تصير عندك جهه علميه جميله وهذا لتوفيق المولى سبحانه وتعالى كل عن واحد بعض الاحيان يشعر انه هذا توفيق وكل انسان يبحث عن شيء ينبر فيه حتى تستنتج أشياء كثيرة إلى هنا نكتفي إن شاء الله ندخل في المركب في المركب ما بين أهل البيت كلها هذه أهل البيت كلها ونتحسن إن شاء الله بعد وإن شاء الله أما أنا بأصلي لي مفرد ما أصلي لا الصلاة تعب روحه بعد علم وصلاة وتحضير طيب روحك شوي عنده قول لنا هل اشتغلت في ذا ايش فيه اليوم هو نفسه عليك اليوم لما قرأت